ما نعلمه أن الإرهابية هو من يخون العهود ويغدر ويمثل ويقتل بغير حق ولا حساب ويغل ويسرق وينهب، وكل هذه الصفات تجمعت في سفاح الحملات الصليبية. فبعدما سقطت أنطاكية في أيدي الصليبيين بسبب خيانة نصارى الأرمن، توجه نظرهم بعد ذلك لمعرة النعمان، فخرجت فرقة صغيرة من الجيش الصليبي لمهاجمة مدينة معرة النعمان. كان هناك أسباب جعلت الصليبيين يختارون معرة النعمان لشن هجومهم، منها الثروات الكبيرة التي يمتلكها أهل المدينة. وبالطبع هؤلاء لم يخرجوا من بلادهم من أجل دين ولا غيره، إنما خرجوا في الأساس من أجل السلب. فالحملات الصليبية في أصلها ما هي إلا فرقة من اللصوص، فقد ذكروا أن أهلها، يعني أهل معرة النعمان، كانوا شديد التفاخر بثرائهم الفاحش. والأمر الثاني هو أن الصليبيين رأوا في احتلالهم للمعرة مفتاحا يسهل عليهم احتلال حماة. وقد انفرد ابن العديم برواية ذكرها عن هذا الهجوم فيقول: خرج جماعة من الفرنج في شعبان وزحفوا مع أهل تل منس وجميع نصارى المعرة على المعرة وقاتلوهم، فوصلت قطعة من عسكر حلب إليهم فالتقوا بين تل منس والمعرة وانهزم الفرنج وبقي الرجالة منهم، فقتل منهم ما يزيد عن 1000 رجل وحملت رؤوسهم إلى معرة النعمان. وكان لهذه الهزيمة المنكرة آثار سيء في نفوس الصليبيين، خاصة بعدما بدأ أهل معرة النعمان يستهزئون بهم ويعايرونهم بانتصارهم عليهم. وقد حاول الصليبيون مرة بعد أخرى احتلال المدينة ولكنهم يفشلون في كل مرة، وأصبحت معرة النعمان أول مدينة تثبت في وجوه الصليبيين الخبيثة. فتعرضت المدينة لهجوم ثان من الصليبيين يريدون أن ينتقموا به لهزيمتهم المنكرة التي هزموها قبل ذلك. ولكن قبل الهجوم قاموا بحملات على القرى القريبة من المعرة، فقد قام ريموند بمهاجمة مدينة البار، وبحسب كلام ابن العديم فقد حاصر ريموند هذا مدينة البار حتى قل الماء وجاع الناس، فشرط أهلها الأمان مقابل السلام للمرة الثانية، فأمنهم ووعدهم أنه لن يمسهم بسوء، ولكن أن لعلج كهذا أن يوفي بوعده، فغدر بهم وعاقب الرجال والنساء واستصفى أموالهم وسبى بعضا وقتل بعضا. وقد ذكر فوشيه أن الصليبين أفنوا أهل البارة عن بكرة أبيهم، وقام لعلج ريموند بتحويل جامع الكبير إلى كنيسة ووضع بعض قساوسته عليه. وبعدما فعل ذلك بأهل هذه المدينة ذهب إلى أنطاكية وجمعوا جندهم وتوجهوا لمعرة النعمان. وأهل معرة النعمان كانوا يتوقعون مثل هذا الهجوم لأنهم يعلمون أن الصليبيين سيعودون للانتقام من هزيمتهم المنكرة السابقة. وبدأ الصليبيون في محاصرة معرة النعمان، وشارك في هذا الهجوم إلى جانب الصليبيين الأرمن الذين خانوا أهل أنطاكية وكانوا سببا في دخول الصليبيين إليها، وكذلك شارك فيها نصارى معرة النعمان، يعني النصارى الذين عاشوا مع المسلمين في هذه المنطقة بمجرد مجيء الصليبيين انضموا إليهم وصاروا سيفا مسلطا على رقاب المسلمين. واستنجد سكان المعرة بالملك رضوان وجناح الدولة أمير حمص من أجل مساعدتهم. ولكن كما نقول دائما: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وكالمعتاد لم ينجدهم أحد ولم يقف بجوارهم أحد، وبقي سكان معرة النعمان وحدهم في مواجهة جحافل العلوج من الصليبيين. وعلى الرغم من عدم وصول أي نجدة لمعرة النعمان، اعتمد أهل المعرة على أنفسهم في الدفاع عنها وحمايتها، وصمدوا أمام حصار الصليبيين لمدة 2 أسبوع. وقبل 20 يوما عانى فيها الصليبيون أشد المعاناة بسبب شجاعة المدافعين عنها. وزيادة على ذلك، فإن معرة النعمان كانت تشتهر بشدة مناعتها بفضل التحصينات القوية التي كانت تتمتع بها. وقام الصليبيون بقطع الأشجار من أجل إضعاف سكان المعرة، ولكن ذلك لم يضعف السكان الأشاوس في دفاعهم عن دينهم ووطنهم. ولذلك لجأ الصليبيون لبناء الأبراج ونصبوا المنجنيق وبدأوا بقصف المدينة بالحجارة، ولكن المدافعين الشجعان ردوا عليهم بقذفهم بالحجارة وبالنيران وبخلايا النحل. وما لا تعلمه فالمقاومة هذه لم تكن جيشا ولم يكن لهم خبرة عسكرية، ولكن عندما تخلى عنهم كل من حولهم قام الشباب بإنشاء مقاومة شعبية لصد هذا الهجوم الغاشم. يعني كل هذا الصمود المنقطع النظير كان من مجموعة من المقاومين الشباب الذين لا دراية لهم بالحرب. تخيل لو كان مع هذه المقاومة الشرسة تحرك جيش من جيوش البلاد الإسلامية لنجدتهم، لو حدث هذا فعلا لقضوا على الجيش الصليبي في سويعات قليلة، ولكن هذا لم يحدث. يقول ابن الأثير: لما فعل الفرنج بالمسلمين ما فعلوا، ساروا إلى معرة النعمان فنازلوها وحاصروها، وقاتلهم أهلها قتالا شديدا، ورأى الفرنج منهم شدة ونكاية، ولقوا منهم الجد في حربهم والاجتهاد في قتالهم، فعملوا عند ذلك برجا من خشب يوازي سور المدينة، ووقع القتال عليه، فلم يضر المسلمين ذلك. فلما كان ليل خاف قوم من المسلمين وتداخلهم الفشل والهلع، وظنوا أنهم إذا تحصنوا ببعض الدور الكبار امتنعوا بها، فنزلوا من السور وأخلوا الموضع الذي كانوا يحفظونه، وللأسف فراهم طائفة أخرى ففعلوا كفعلهم، فخلا مكانهم أيضا من السور، ولم تزل تتبع طائفة منهم التي تليها في النزول حتى خلا السور، فصعد الفرنج إليه على السلالم لا حول ولا قوة إلا بالله. بئس هذه الطائفة التي تركت السور ونزلت، فكانوا سببا في خوف بقية المسلمين من حماة السور، ونزلوا ودخلوا بيوتهم حتى فرغت الأسوار من الحماة، وصاروا لقمة سائغة لعلوج الصليبيين. ولما صار الأمر لهذا الحال، راسل سكان معرة النعمان أمير الصليبيين ريموند طالبين منه الأمان، فوعدهم بالأمان بشرط أن يتوقفوا عن القتال وينسحبوا من بعض الأبنية، فخضعوا ووثقوا في هذا العلج، واحتشدت الأسر في بيوت المعرة ترتعد طوال الليل خوفا مما سيقوم به الصليبيون. ودخل عسكر الفرنج جميعه إلى البلد، وانهزم بعض الناس إلى دور حصين وطلبوا الأمان من الفرنج فأمنوهم، وقطعوا على كل دار قطيعة واقتسموا الدور وهجموا عليها وناموا فيها، وجعلوا يهدئون الناس حتى أصبح الصباح، فاخترطوهم بالسيوف ومالوا على الناس وقتلوا منهم خلقا وسبوا النساء والصبيان، وقتل فيها أكثر من 20,000 رجل وامرأة وصبي، ولم يسلم إلا القليل، وقتلوا تحت العقوبة كثيرا من الناس، فاستخرجوا ذخائر الناس ومنعوا الناس من الماء وباعوه منهم، فهلك أكثر الناس من العطش، وملكوها 33 يوما بعد الهجمة، ولم يبقوا ذخيرة بها إلا استخرجوها. ودعني أترك لك بعض المؤرخين من هؤلاء العلوج يصف لكم ما حدث. يقول المؤرخ رادولف كايين وهو يرى تلك الفظائع قائلا: قال بعض الناس إنهم بسبب نقص الطعام قاموا بطهي الوثنيين البالغين في القدور. لك أن تتخيل أن عبد البشر والصور هذا يقول على المسلمين وثنيين، شر البلية ما يضحك والله. وطعنوا الأطفال بالأسياخ والتهموهم على الشواية، يعني قتلوهم وأكلوهم. الوقائع أكدها المؤرخ في شيه فوشيه الشرطري الذي كتب يقول: أرتعد وأنا أقول إن العديد من أناسنا المنهمكين من جنون الجوع المفرط انتزعوا قطعا من الموتى المسلمين وقاموا بطهيها. هؤلاء هم أجداد الأوروبيين المتحضرين. وألبرت أضاف إلى هذه الصورة السوداوية المزيد، مشيرا إلى أن الصليبيين لم يقتصروا على أكل الأتراك والمسلمين القتلى وفقط، بل أكلوا الكلاب. وقام كاتبان فرنسيان بإعداد تقرير عن هذه المجزرة، قالوا فيه: ويعلق الكاتبان على هذه المجزرة بالقول إن سمعة الذوق الفرنسي فيما يخص الأكل تلقت ضربة قاسية إثر المجازر التي اقترفها الصليبيون هناك، وما تكشف من أكلهم للحوم البشر، ولفت إلى أن ذلك ترك أثرا عميقا في شعوب الشرق الأوسط. وقال أن سمعة الغربيين ظلت بعد هذه الحوادث على مدى قرون ملطخة بوصمة عار الشراسة وأكل لحوم البشر مقابل المسلمين واليهود، وحتى المسيحيين الأرثوذكس الذين لم يعرف عنهم مثل هذا الأمر. ويذهب الأدب العربي إلى القول إن أكل الصليبيين لحوم البشر لم يكن بسبب الجوع وحده، بل أيضا بسبب محاولتهم الحط من قيمة المسلم الإنسانية واعتباره في مرتبة الحيوان. سبحان الله، كما يقول قائلهم: اليوم نحارب حيوانات بشرية، ولكن مهما فعلوا لن يستطيع التقليل من المسلم، وعند الله تجتمع الخصوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.